إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 89 وهي كتاب الأغاني. مساء الخير. وصلنا مبارح للحن الثامن وسمعنا ألحانه المدهشة اللي صنعها ابن عائشة. أما الشاعر اللي نظم الشعر وبناه فكان اسمه عبد الرحمن ابن أرطاة، وسمعنا الشعر وفهمناه وعرفنا امتى قاله وليه انشأ. ابن أرطاة عاش في عهد معاوية ابن أبي سفيان، وكان حليف لبني أمية، وبالخصوص للوليد ابن عثمان ابن عفان، أعز أحبابه ونديم شرابه. وعلشان نربط اللي جاي باللي كان، أفكركوا بابن أرطاة وهو راجع بالليل سكران، ومراته حلفاله ما تفتح له الباب ولو هد الحيطان وصح الجيران، وصاحبنا خايف لعساكر الشرطة يسمعوه ويلاقوه سكران ياخدوه ويجلدوه. قولوا بعد الشقار والنقار فتحت له الست باب الدار، وشوية وصاحبه الوليد ابن عثمان جاي ياخده ويا بقية أصحاب والأعوان، لجل يجنوله النخل ويجمعوا له الطمر ويقطروا له الخمر وهم بيغنوا على الطبل والزمر. كلما جدوا في العمل احتدمت أصواتهم بالغناء. قرت عينك أبا عثمان، هذا مالك وأنت صاحبه، عزيفهم قدر ما يشجيك يتعبني. جنبك الله ما برأسي من غنائهم غدا كبيضة منقوبة. ويحك يا ابن أرطاة، الغناء لا يتعب ولكن رأسك هو المتعب، فقد غدا شديد التكاليف عظيم المؤونة. عليك أم علي؟ والله علينا معا، فعلي ثمن الخمر وعليك صداعه. علي العهد ما أحضر معك بعدها إلى غلتك وفي زمان التمر. لا عدمتك أبا محارب، أغضبا مني؟ لا، وإنما غضبا على خمرة البلع، فلئن خرجت إلى الكروم في زمان العنب لأكونن أول ركبك. مثلك في الخمر كزئر النساء، دائم التقلب لا عهد لك، مرة تحب هذه ومرة تحب تلك. أما تذكر عشقك نبيذ الزبيب وشعرك فيه، ثم كيف انقلبت لا ترى أحدا يشربه إلا زجرته وهو عصته وأمرته بشرب خمر العنب؟ أيريدني الغلام؟ يحمل إليك كتابا. فضه أبا محارب وهاته. يا أفلح وجهك، يا أفلح وجهك، ناول الغلام هذه السرة من الدراهم. بشرني يا أخي بما بشرك الله به. هذا كتاب من أخي سعيد. من أخيك سعيد؟ أحمله البريد إليك من بخارى وبلاد الصغد؟ عاد والله إلى المدينة بالأمس، وانظر، يقول نصره الله نصرا مؤزرا، وخضعت لأمره خاتون بلاد الصغد وسلمت القلاع، وقد جلبوا إلى بيت المال غنائم لا حصر لها، ووقع في سهم سعيد من أسرى الصغد 40 فتى من أشد فرسانهم، غير ما أصاب من عقائل نسائهم. اللهم ألهمه أن يهبني واحدة ممن ملك من نساء الصغد، اللهم آمين. سعيد يحبك قدر ما أحبك، ولا أنت من أعزاء آل عثمان بل وبني أمية جميعا، فهون عليك في الدعاء فإنه مجاب. أنا تقوم من فورك فنعود إلى المدينة لنلقى سعيدا. الريثة أبا محارب حتى أجمع ثقلي. أما أنا فأذن لي، فإني لا أطيق التخلف عن سعيد. أو ما ملكت يمين سعيد من بنات الصغد وحسب، فما أحلى البخاريات. على الطائر الميمون أبا محارب. زودني للطريق. كم تريد؟ ما أريد ذهبا ولا ورقة، ولكن إداوة من عاتق شرابك. إليك المفتاح فخذ ما شئت. لكم كنت مشتاقا إلى منادمتك أبا محارب. متعني الله بك يا سعيد. فما منع أخي أن يبادر فيحضر معك؟ حتى يجمع ثقله، ثقله في ماله وثقله في ظله. قيل إنه يمنعك الشراب أحيانا. أيقدر؟ لو فعل لحرمت وجهي من وجهي. يا غلمان، هاتوا خمور الصغد وأشربة قزوين. ويها أبا محارب، سأريك الليلة غرائب ما خطرت على قلبك. يا رعاك الله يا أخي، فما غلمانك هؤلاء؟ هم بعض من وقع في سهمي من أسرى الصغد. أراهم صلابا شدادا، ما يصلح مثل هؤلاء للخدمة على الشراب، فهل ادخرتهم لما يصلحون له؟ رأيت فيهم أنفة وتعاليا فأحببت إزلالهم. هؤلاء كانوا حرس الخاتون. وما الخاتون؟ ملكة بخارى. أكانت تملكهم امرأة؟ صرعنا الملك فملكوا امرأته عليهم، وكانت شديدة المراس، أجهدتنا حتى كسرناها، فسلمت بي كند ثم سمرقند. خالد بن عقبة. أهلا أهلا بعمنا. مرحبا مرحبا. أثابك الله يا ابن أخي، وتقبل منك بلاءك فيه، وهناك بما أولاك من نصره. آمين. أهذا أنت هنا يا عبد الرحمن؟ حسبتك عند الوليد في غلته ونخله. عجلت إلى لقاء سعيد والوليد على إثري. عمو، هل لك في أشربة هؤلاء الصغنيان الذين جلبتهم؟ نعم، نذوقها ونستغفر الله. ولكن ما غلمانك هؤلاء؟ أجلاد غلاظ الأعضاد والأخفية، كأنهم حمر وحشية. هم فرسان قومهم. فلما تطلقهم في بيتك وتديرهم على شرابك؟ أردت إزلالهم. كوفيتهم يا ابن أخي. ناهيك بمن جلبت من نسائهم حسنا وغنجا. فهل جعلت لي نصيبا عندك أبا عفان؟ حسبتك يا ابن أرطاه تحفل بالخمر دون الجواري. بالخمر والجواري كليهما فهي قوارير وهن قوارير. علينا بمنشدة وعازفين، واخرجوا بنات بخارى يرقصن بين ايدينا على الغناء. وي وي، كالأترجات الناضجات، ما أحلاهن. تخير ما شئت يا ابن أرطاع، وأنت يا عمو مالي كله رهن أمرك. انظر يا ابن أخي، عيون غلمانك الصغد تقدح شررا. لا تأبه لهم، فالصغنيان شديد الغيرة على نسائهم. صافية هايا عذراء أو سبئت من أرض بيسان، خبئيني أيه نايدة، أنصروهيني. ويحك أرزا محارب، إنك لتعتاجر، أين كنت وماذا دهاك؟ قتلوه سعيد بن عثمان. هبلتني أمي، من قتلوه؟ غلمان جاء بهم من الصغد. أو كنت معه؟ نعم، وخالد بن عقبة. فأسلمتماه لقتلته وهربتما؟ قنعكم الله بخزي. كنت في المجلس حاسرا ولا سلاح معي، إنما الخزي على خالد أن فر وعليه درعه وسلاحه. يلومونني أن كنت في الدار حاسرا وقد فر عنه خالد وهو دارع، فإن كان نادى دعوة فسمعتها فشلت يدي واستك مني المسامع. فإنك لم تسمع، ولكن رأيته بعينيك إذ مجراك في الدار واسع، وأسلمته للصغد تدمى كلومه، وفارقته والصوت في الدار شائع. كفاك شماتا، كفاك كفاك. أنا سامع ناس بيقولوا لي إيه ابن أرطاة ده اللي بيتكلمنا عنه؟ يا شيخ سيبك منه، ده ما يستاهلش الكلام لا عن حياته ولا عن فن. لكن اسمعوا مني كلمة معقولة، أنا مش بحكي حواديت أمنا الغولة، ولا بفنن سير، ولا بخلق بطولة. أنا بقدم صور من تاريخ الحياة لناس دبوا على أرض ربنا وعاشوا تحت سماء، فيهم البطل زي سعيد اللي قتلوه أسرى، وفيهم السكير الغلبان زي ابن أرطاة. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.